بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموفق المعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيسرنا أن نقدم لكم هذه المنظومة المباركة المسمى هدية الصديق للأخ والرفيق، التي نظمها الإمام العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر، وهي وصية جامعة لمهمات الدين وأخلاق سيد المرسلين، وموعظة وتبصرة للمؤمنين عظم النفع بها، ولا تزال تظهر في أهل الإسلام بركتها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، إنه جواد كريم.